الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطنة من توفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب الأدب من صحيح البخاري، ونحن في الليلة الثانية من هذه الزيارة لمركز الفردوس دار القرآن النسائي. وقد بدأنا بالأمس وقرأنا 20 بابا من كتاب الأدب من صحيح البخاري، ونتم يعني بعض الأبواب، ربما نقرأ 10 أو 15 حسب الوقت. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 21 من ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة الأول من الشهر الأول لعام 16 و2000. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وضع الصبي في الحجر. قال: حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه، فبال عليه فدعا بماء فأتبعه. هذا الحديث يدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وتواضع، ويدل على تواضعه، فهو سيد المتواضعين صلاة ربي وسلامه عليه، حتى أنه لم يغضب، بل كان يستقبل صبيان الصحابة ويضعهم في حجره، أي يضعهم على فخذه ويحنكه، يعني يمضغ تمرة مع ريقه ويضعها على لثة المولود. هذا الصبي، أحد الصبيان، بال على النبي صلى الله عليه وسلم، على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، لم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فأتبعه. وهذا أخذ منه فائدة فقهية، وهي أن بول الصبي يكفي فيه أن يتبع بالماء، يعني يرش رشا، لا يلزم أن يغسل، وإنما يكفي أن يرش رشا. يقول: باب وضع الصبي على الفخذ. أيضا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع الصبيان على فخذه ويلاطفهم ويضمهم إلى صدره صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عارم قال حدثنا المعتمر بن سليمان يحدث عن أبيه قال سمعت أبا تيمية يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. أسامة بن زيد رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة قد تبنى زيدا، وكان يدعى زيد بن محمد، وكان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم حب الأب لابنه. ثم أنزل الله عز وجل قوله تبارك تعالى: ادعوهم لآبائهم، لما جاء الإسلام نهى عن التبني فقال ادعوهم لآبائهم، فدعي إلى أبيه فقيل زيد بن حارثة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيدا ويحب ابنه أسامة، أسامة بن زيد، فهو يعني حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول كان رسول الله، يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، طبعا في صغره، ويقعد الحسن على فخذه الآخر، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، طبعا هو ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم يضمهما، أي يضم أسامة والحسن، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، يدعو لهم بالرحمة، وكان يرحمهما عليه الصلاة والسلام. وعن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان عن أبي عثمان قال التيمي فوقع في قلبي منه شيء، أي من يعني صحة هذا الخبر، قلت حدثت به كذا وكذا فلم أسمعه من أبي عثمان، قال فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فما فيما سمعت، يعني أكد صحة هذا الخبر. ويقول: باب حسن العهد من الإيمان. قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، يعني كما غرت على خديجة. وخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول نسائه تزوجها، وتوفيت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة. وعائشة كانت تغار منها لما تسمع من سيرتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغيرة يعني هذا خلق مشهور عند النساء يغرن من الضرائر. فتقول: ولقد هلكت قبل أن يتزوجني ب3 سنين. هلكت يعني ماتت، وكلمة هلكة ليس فيها بأس أن تطلق على الميت، كما قال جل وعلا: إن امرؤ هلك يعني مات. فهي ما تنتقص خديجة بقولها هلكت، وإنما هلكت يعني ماتت، وهي كلمة يعني تقال ولا بأس بها. تقول ولقد هلكت أي خديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوجني أي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها، يعني عللت لماذا كانت تغار من خديجة من كثرة ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها وأمرها. تقول رضي الله عنها ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وها يعني هي ممن بشر بالجنة وهي في الدنيا رضي الله عنها وأرضاها، وقد ساندت النبي عليه الصلاة والسلام لها علينا بعد الله عز فضل أنها نصرت الإسلام ونصرت الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني أيدته حتى قالت الكلمة المشهورة قاتلة والله لا يخزيك الله أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق قبل النبوة، فلما قال خشيت على نفسي لما رجع من الغار وأول ما نزل عليه الوحي بشرته وقالت لا والله لا يخزيك الله أبدا فإنك تصل الرحم وتقرئ الضيف يعني تكرم الضيف وتكسب المعدوم يعني تعطي الإنسان اللي ما عنده شيء وتصل الرحم. فأخذته إلى ابن عم لها رجل قد تقدم فيه السن ورقة بن نوفل وأخبرته بما حصل حتى بشره بالنبوة. تقول رضي الله عنه ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها، أي حبيباته وصديقاته وقريباتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل قريبات وصديقات خديجة بعد وفاتها بأن يهدي لهن من اللحم، فهذا من حسن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الإيمان كما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل خديجة أم عائشة على قولين، والصحيح أننا لا نفضل بين هذه وهذه ولكن نجزم بأنهن خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة رضي الله عنهما. يقول باب فضل من يعول يتيما. اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، من فقد أباه قبل البلوغ يقال عنه يتيم، ولا يقال عن من فقد أمه يتيما، وإنما يقال عنه من فقد أباه قبل البلوغ يقال عنه يتيم. يقول الله عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، بل كان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات اليتم، وأعلى درجات اليتم هو أن يموت الأب قبل أن يولد الولد. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يعني الصحيح من أقوال العلم أنه توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه، يعني قبل أن يولد توفي أبوه، فهذا أعلى مراتب اليتم أو درجات اليتم قد بلغها النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، كان يتيما صلى الله عليه وسلم وكان يأمر بالإحسان إلى الأيتام. ففي هذا الباب يقول حد البخاري حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وقال بأصبعيه السبابة والوسطى. السبابة معروفة التي بين الوسطى والإبهام، تسمى سبابة لأن غالبا الناس إذا أراد أحدهم أن يسب يعني يؤشر بالسبابة بالأصبع هذا، وأيضا تسمى السباحة يعني التي يسبح بها، وهذا جاء الاسم بعد الإسلام، لكن لو قيل عنها سبابة لا بأس لأنها مشهورة بهذا الاسم. قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة، وهذا فيه فضل كفالة اليتيم. وكفالة اليتيم ليس المقصود أن يتصدق عليه فحسب، بل أن يأوي به إلى بيته ويربيه تربية الأولاد، وهذا غالبا ما يتأتى إذا كان اليتيم للشخص نفسه. كيف يتيم شخص نفسه؟ كأن يكون له إخوة صغار من أبيه أو من أمي وأبيه، لكن غالبا يكون له أخوة صغار من أبيه فيتوفى الأب فيترك أولاده كبار والصغار، فالصغار دون البلوغ هؤلاء أيتام. فمن الناس من يعني يظلم أخوته الذين من أبيه وإن كانوا أيتام ربما أكل أموالهم، وهذا من كبائر الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاليتيم حقه أن يرحم، فإذا رحم فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغب هذا الترغيب العظيم فيقول أنا وكاف اليتيم في الجنة هكذا. أيضا من الأيتام من يكون يعني أبناء البنت، يعني بعض النساء يموت زوجها وترجع إلى بيت أهلها معها من الأيتام واحد أو اثنان أو ثلاثة، فأهل هذه المرأة أم الأيتام يعني يحسنون إلى الأيتام أبناء ابنتهم أو أبناء أختهم، فيحصل حينئذ كفالة، فيكفل هذا اليتيم يأويه به إلى بيته فيربيه تربية الأولاد، يعني ليس نفقة فحسب ما يسمى الآن بكفالة يتيم، هذه صدقة، يعني ما تبلغ درجة الذي يأتي باليتيم إلى بيته ويربيه تربية أولاده من حيث التوجيه، من حيث أمره بالصلاة، من حيث تأديبه، من حيث تعليمه، هذا يحصل فيه من كفالة اليتيم كفالة كاملة تامة. ثم ممكن أن يقال أن كفالة الأيتام أيضا هذه درجات، يعني الذي ينفق على يتيم حتى يكبر ليس كالذي يأوي به إلى بيته ويربيه ويؤدبه ويأمره بالصلاة ويعلم التوحيد ويعلم قراءة القرآن ويعلم الأخلاق، لا شك أن هذه الأمر يتفاوت، ما في شيء ما يتفاوت في الدين، التوحيد، الإيمان، الإسلام، الإحسان، كل شيء يتفاوت، كله درجات يزيد وينقص، ما في شيء ما يزيد ولا ينقص. وليس الناس سواسية لا في الإيمان ولا في الإحسان ولا في كفالة اليتيم ولا في قراءة القرآن ولا في الخشوع في الصلاة، كل شيء يتفاوت. ولذلك دائما المسلم ماذا يفعل؟ يسعى إلى تقوية إيمانه، إلى تقوية إسلامه، إلى تقوية توحيده، إلى تقوية صلاته، إلى تقوية خشوعه، إلى تقوية إحسانه في عبادة الله وفي إحسانه إلى الناس، كل ذلك تفاوت. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب هذا الترغيب العظيم فقال أنا وكاف اليتيم في الجنة، لأن اليتيم غالبا يكون ضعيفا لا يحسن أن يعني أن يؤدي حق نفسه حتى من إدارة أمواله ونحو ذلك، فكونه يرحم فالجزاء من جنس العمل، فالراحمون يرحمهم الرحمن. يقول باب الساعي على الأرملة، الأرملة هي التي توفي زوجها، وهنا لما قال الساعي يعني الذي يعني باستمرار، ليس أن يتصدق مرة أو يحسن مرة، وإنما يصدق عليه أن يكون ساعيا، يعني اسم فاعل ساعي، يعني لأنه دائما يسعى. يقول البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يعني ينسب هذا الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وكما بينت لكم بالأمس أن الجهاد أيضا طبقات وأنواع ودرجات، فمن الجهاد في سبيل الله هو السعي على الأرملة والمسكين، سواء في النفقة، في الإحسان، في المتابعة، في قضاء حوائج المرأة هذه الأرملة، حوائج المساكين، يكون ساعيا لهم ومتابعا لأمورهم كلها سواء المادية أو المعنوية. يقول أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل، يعني يبلغ هذه الدرجة إذا كان ساعي الأرملة والمساكين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال باب الساعي المسكين، طبعا هنا يعني عاد الحديث لكن بسند آخر وفوائد أخرى وألفاظ أخرى، وهكذا يصنع البخاري، يقطع الأحاديث ويجعلها في عدة أبواب، ربما في كتب مختلفة أيضا، ربما يرد الحديث في مواضع شتى، يعني عدة خمس ست سبع مواضع ممكن. يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال يشك القعنبي. وهذا من أمانة المحدثين أنه إذا شك في الكلمة هل فعلا قال كذا أو كذا يفصحه عن ذلك ويقول أن يعني أظن قال هكذا، يقول أحسبه قال كالقائم لا يفتر، يعني قائم الليل لا يرتاح ولا يستريح، وكالصائم لا يفطر. هذا من؟ هذا فضل الذي يسعى الأرملة والمسكين. والمراد بالأرملة هنا اسم جنس، يعني ليس المراد أرملة واحدة، وإنما المقصود الأرامل، ممكن يسعى الإنسان على أرملتين ثلاث أربع أكثر أقل، المهم أقل شيء أنه يسعى على أرملة واحدة ومسكين واحد فينال شيئا من هذا الفضل العظيم كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالصائم كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. وقال باب رحمة الناس والبهائم، قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة. المتابعة من كنا لقراءتي يعني يسمعني أقول قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب، وليس مكتوب قال حدثنا، ليس كذلك؟ نعم، هذا هكذا تقرأ القراءة السليمة وتحذف قال اختصارا، وأما عند القراءة فتلفظ كذلك أنه قال، ما في أنه قال لكن نقولها في القراءة أنه قال، لأنها تقرأ ولا تكتب، تحذف اختصارا فيقال هكذا قال حدثنا مسدد، مع أن المكتوب حدثنا مسدد لكن تقرأ هكذا قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث. هذا مالك الحويرث مشهور في رواية الحديث المشهور جدا وهو صلوا كما رأيتم من أصلي، هو حديث مالك بن الحويرث في البخاري. يقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن أشتقنا أهلنا. وهذا يعني وجه الرحمة في هذا الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رحم هؤلاء وعرف اشتياقهم لأهلهم. يقول: فظن، أي النبي عليه الصلاة والسلام، بعد 20 ليلة قائمين عنده، اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا. وهذا أيضا من ملاطفة النبي عليه الصلاة والسلام: من تركت هناك؟ من عندك؟ أنت متزوج؟ عندك أولاد؟ والديك موجودين؟ يعني هذا التلطف، إنسان أحيانا يسأل من باب التلطف وهو لا حاجة له في ذلك. كما يقول بعض الناس: كيف حالك؟ كيف حال والديك؟ شلون أهلك؟ شلون أولادك؟ قد يقول لك: كيف حال والديك؟ والدي أموات. لكن هو ما يريد شيء من هذا السؤال سوى التلطف وإظهار العناية، فيقول: كيف حال الوالدين؟ كيف أمورك؟ إن شاء الله كل شيء زين؟ شلون الصحة؟ كيف؟ هذا السؤال من باب التلطف ومن باب إظهار العناية فحسب، وهذا لا بأس به، بل هذا أمر حسن، أمر حسن أن يسأل الإنسان عن الشخص، عن والديه، عن أولاده، عن صحته، عن أموره، إن شاء الله كل شيء زين، هكذا يقول. يقول: وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رقيقا رحيما، أي النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الذي فعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رووا كل صغيرة وكبيرة من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، من التكبير إلى التسليم، حتى بلغنا وما زال محفوظا بحمد الله عز وجل. قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، الأذان يؤذن أي واحد، ثم ليؤمكم أكبركم. هنا لما قال ثم يؤمكم أكبركم، هذا لا ينافي أن قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، لأن هنا كانوا سواسي، يعني كانوا سواء، أتوا مع بعض وانصرفوا يعني أيضا سويا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إذن الأولوية في الإمامة للأكبر. إذن إذا كانوا في القراءة سواء فيقدم الأكبر، إذا كانوا يتفاوتا في القراءة فيقدم في الإمامة الأقرأ، وحينئذ يكون لا منافات بين أقرأكم وأكبركم، أكبركم إذا كانوا في القراءة سواء، وأما إذا كانوا يتفاوتون في القراءة فيؤم القوم أقرأهم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، يعني شرب لنفسه هذا الرجل، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى، أي التراب، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل، أي قال في نفسه لنفسه: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. سبحان الله، يعني شعر بالكلب لأنه كان عطشان، قال: أكيد هذا الكلب أيضا قد بلغه درجة كبيرة من العطش. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه. يبدو أن هذا الرجل ما كان يستطيع يمسك الخف بيده وهو في البئر، فوضع الخف في فيه، يعني ما أمسكه بأسنانه ليسقي هذه البهيمة. قال: فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. الله أكبر، يعني هذا هو قد رحم كلبا، فكيف بمن يرحم إنسانا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم فشكر الله له، دليل على أن الله يشكر عباده، وهذا من كمال الله سبحانه وتعالى، يعني هو الذي خلقهم، هو الذي رزقهم، هو الذي أمرهم، هو الذي نهاهم، هو الذي ثبتهم، هو الذي يوفقهم للطاعة، فإذا عملوا طاعة شكرهم الله عز وجل. والله هذا شيء عظيم، الله عز وجل يتصف بصفات الكمال، وذاك الله من أسمائه الشاكر، فإن الله شاكر عليم، ومن أسمائه أيضا الشكور، شكور حليم. قال جل وعلا: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، يعني الله يشكر عباده على عبادة هم ما كانوا ليؤدوها لولا الله عز وجل. هو الذي خلقهم، هو الذي رزقهم، هو الذي أرسل رسلا، هو الذي أنزل كتبا، هو الذي جعلهم سمعا وأبصار وأفئدة، هو الذي حبب إليهم الإيمان، هو الذي زين في قلوبهم، هو الذي كره عليهم الكفر والفسوق والعصيان، هو الذي يثبتهم، هو الذي يوفقهم، هو الذي يتوفاهم مسلمين، هو الذي يبعثهم، ثم جل وعلا يشكرهم على أعمال ما كانوا والله ليقوموا بها لولا الله عز وجل، حقا كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، كل من الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ويقول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وما كان العبد يحسن لولا الله عز وجل، يحسن إليه ثم يجازيه إحسانا على إحسانه الذي أكرمه الله به، وهذا من كمال الله سبحانه وتعالى. يقول فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، فقال عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطب أجر. قال البخاري وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي لقد حجرت واسعة يريد رحمة الله. هذا الأعرابي يعني دعا بهذا الدعاء، جاء في شرح الحديث أنه ذو الخويصرة اليماني رضي الله عنه صحابي لكنه كان أعرابيا، فيقال هو الذي بال في المسجد في طائفة المسجد، ويقال هو الذي تكلم في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يزجروه وقال اتركوه حتى يتم بوله، ثم دعاه وقال يا هذا إن هذه المساجد لا تصلح لهذه القاذورات، إنما هي للصلاة ولذكر الله. الرجل أيضا قام وتكلم في الصلاة، عطس رجل فقال يرحمك الله فيخاطب الرجل فألقوه بأبصارهم أو ضربوا على أفخاذهم يعني لا تتكلم، فالرجل قال واثق لأمه ماذا صنعت يعني لماذا تنظرون هكذا، فزاد في الكلام، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه الصلاة لذكر الله وقراءة القرآن لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فيقول والله ما نهرني ولا زجرني، يعني أعجب بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم فعلمه وتلطف به ونهى أصحابه أن يزجروه، فما كان من الرجل إلا ليدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء عجيب غريب، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حجرت واسعا، رحمة الله وسعت كل شيء. وهذا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم علمه بلطف، وإلا هذا الدعاء لا يجوز، كيف رحمة الله التي وسعت كل شيء يريد أن تكون له وللنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. والله المستعان. يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعته يقول سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله أكبر. هذا الفعل إذا جاء على صيغة تفاعل معناه أنه من الطرفين، لما قال في تراحمهم على وزن تفاعلهم يعني يرحم بعضهم بعضا، وتوادهم المودة المحبة يعني يحب بعضهم بعضا، وتعاطفهم يعني يعطف بعضهم على بعض ويتعاونون. ففعل تفاعل إذا كان على وزن تفاعل مثل تشاجر تقاتل تضاحك تسامر تراحم تواد تعاطف تناصح يعني يحصل بين الطرفين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يذكر هذا الخبر ويريد بهذا الخبر الأمر، يعني كونوا كذلك متراحمين متوادين متعاطفين، يرحم بعضكم بعضا يود بعضكم بعضا يعطف بعضكم على بعض، كونوا كالجسد مثل الجسد كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا، يعني إذا أصاب أحد أعضاء الجسد رجله أو يده أو رأسه أو عينه يتأثر ذلك الجسد كله، ترتفع الحرارة، ينطق اللسان، تدمع العين، تمشي الرجل إلى الطبيب، تمد اليد تمتد إلى الدواء يبتلعه، كل الجسد يعني يشتكي بسبب هذا الشكوى من عضو واحد. هكذا ينبغي أن يكون المؤمنون والله المستعان. يقول تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهذا يعني مثل عجيب ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الذي كذلك يشعر بالمسلمين وبإخوانه وبجيرانه وبأهله وليس عندهم الأنانية ما عند كثير من الناس، هذا دليل على أنها فيه من الإيمان ما فيه. يقول البخاري وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم غرس غرسا يعني شجرة مثمرة يستفاد منها فأكل منه إنسان أو دابة، يعني حتى لو لم ينوي ذلك، حتى جاء في حديث ولو سرق منه سارق أو أكل منه طير، قال فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. إذن على هذا الصدقات كثيرة، أبوابها كثيرة، ليست فقط إنفاق المال كما سيأتي في حديث آخر. وقول البخاري حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جريرة بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم، يعني من لا يرحم الناس لا يرحم البهائم لا يرحم الطيور، فأولى أن لا يرحم، أن لا يقسم لهم رحمة الله. يعني من يرحم المخلوقات ليس فقط الناس، المخلوقات ليس فقط المؤمنين ليس فقط المسلمين، يرحم حتى الكفار إذا كان في موضع لرحمتهم، كأن يرحم أولاد الكفار أو شيوخ الكفار كبار بالسن أو النساء. يعني من يرحم فهو أحق بأن يرحم، فالجزاء من جنس العمل. طيب، يقول باب الوصاءة بالجار، وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية. لما يقول الآية أو الحديث يعني أكمل الآية، يعني ذكر جزءا منها، الآية يعني أكملها أنت في نفسك. طبعا تمام الآية هذه من سورة النساء، قال الله تبارك تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وهذا هو الشاهد من الآية، يعني الوصية بالجار ذي القربى، الجار القريب، كن جار قريب يعني بينك وبينه قرابة، قرابة نسب ونحوه، والجار الجنب يعني المجاور وإن لم يكن لك بينك وبينه قرابة. ولذاك الجيران لهم الجيران ثلاثة، جار له ثلاث حقوق وجار له حقان وجار له حق واحد. الجار الذي له ثلاث حقوق يكون جار ومسلم وقريب، يعني بينك وبين الصدق قرابة، فهذا له ثلاث حقوق، حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. والجار الذي له حقان الجار المسلم لكن إيش ليس بقريب، يعني ليس بينك وبينه قرابة، فهذا له حق الإسلام وحق الجوار. والجار الذي له حق واحد الجار الكافر هو جار ليس له حق وليس بقريب، ليس له حق لا قرابة ولا إسلام لكن له حق الجوار. وهذا كله يعني من محاسن الإسلام، حتى الكافر جعل له حق إذا كان جارا. يقول البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر ابن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال هذا فعل الاستمرار، يعني أخذ جبريل باستمرار عدة مرات يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى يوصي أمته، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه سيورثه، يعني حتى توقعت أنه سيجعل له نصيبا من الميراث. إذا مات الإنسان له ورثة، الأم، الأب، الزوجة، الأولاد، البنين، البنات، الأخوة، هؤلاء يسمون الورثة. يقول يعني حتى توقعت أنه سيقول فإن لم يكن له قرابة فيرثه جاره، إلى هذا الحد توقع النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان جبريل عليه السلام يوصيه بالجار. يقول وحدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ويقول باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، وقوله تعالى أو يبقهن يعني يهلكهن، يعني السفن اللي ذكر الله في سورة الشورى. وقوله تبارك تعالى موبقا يعني مهلكا، وهذه ذكرت في سورة الكهف. قال البخاري حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، يعني يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بأن هذا الذي سيذكره لا يؤمن، أي لا يحصل له الإيمان الكامل. قيل من؟ قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وهذا أمر خطير جدا أن الإنسان يؤذي الجار، يعني أمر أن يحسن الجار، ليس لا يؤذيه فحسب بل يحسن إليه. وكما تقدم مما ذكرناه بالأمس عن بر الوالدين وحقوق الوالدين، لا يكفي الإنسان أن يكون ليس عاقا لوالديه بل لابد أن لا يكون عاقا ويكون بارا، والبر هذا أمر زائد على عدم العقوق. وكذلك صلة الأرحام، في صلة وفي قطيعة، ما يكفي أن يكون إنسان غير قاطع، بل يجب عليه لا يكون قاطعا وأن يكون واصلا. كذلك الإحسان الجار، يعني في إيذاء الجار وفي إحسان إلى الجار. الإحسان الجار هذا مما أمرنا به، وإيذاء الجار مما نهينا عنه. فبعض الناس يقول أنا كف خيري وشري، لا ما يكفي، كف خير كف شرك نعم، لكن لا تكف خيرك، أدي خيرا أحسن إلى جارك. بعض الناس يعني أنا كف خيري وشري، لا ما كف شرك نعم هذا هو الواجب، لكن أيضا لا تكف خيرك، بل بادر بالخير والإحسان. يقول تابعه شبابته وأسد بن موسى، وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن أبي ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال باب لا تحقرن جارة لجارتها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد هو المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس أو ولو فرس شاة، يعني ولو شيء يسير مثل ك العظم أو الكراع أو ما يسمى بالكراعين، يعني أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل معروف صدقة، لا تحقرن المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، يعني أي معروف ولو بكلمة طيبة كل ذلك محسوب، لأن الله يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا خيرا يره، أي سيراه ذلك فلا يضيع شيء، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هذا واضح. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا دليل على أن إكرام الضيف هو من الإيمان بالله واليوم الآخر. وقد غفل عن هذا كثير من الناس، بل أن كثيرا من الناس للأسف الشديد إذا أكرم الضيوف لا يكرمهم لله، يظن أن هذا فقط يعني من العادات والتقاليد فيحرم نفسه من الأجر. وأسوأ من ذلك إذا أكرم ضيفه لكي يقال، فهذا ليس له أجر وعليه إثم، عليه إثم. ولذلك بعض الناس يشدد ويحلف بالطلاق والحرام وشيل وحط ألا أضيفك. طيب لماذا؟ هل تريد وجه الله عز وجل؟ أولا من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، ما في داعي لا طلاق ولا حرام. ثانيا هذا الإطعام لوجه الله تبارك وتعالى، يقول الله عز في القرآن، الله يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نريد التركيز على كلمة جزاء، ولا نريد منكم جزاء يعني مكافأة على ما أكرمناكم وأطعمناكم، ولا شكورا يعني حتى لا يقال كريم. بعض الناس يقول ما بيقول كريم، بس ما بيقول عني بخيل، ما بيقص وجهي، ما بيقول هذا ما ما ما ما وجب، هذا لا يجوز. لا تطعم حتى يقال عنك كريم، ولا حتى لا يقال عنك بخيل، وإنما أطعم لوجه الله تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كثير من الناس يغفل عن هذا، بل أنا صادت بعض الناس يقول أنا أول مرة أسمع أن أضيف لوجه الله تعالى، هكذا قال لي، قال أنا مطوع بعد صدق، قلت له شلون، كلمني بالتلفون كيف، قال والله ما نطعم إلا حتى ما أكل وجهي يقول ما وجبني ما قام بواجبي ما. ولذلك تجد بعضهم يقول طلاق وحرام، وبعضهم إذا ما قيل له عليه الطلاق وعليه الحرام يقول هذا يعني دعوته باردة، هذا ما هم لزم، لا ما يجوز، ما في داعي لا طلاق ولا حرام ولا حتى ولا تقسم عليه، وإنما يدعى لوجه الله تعالى. إن كنت صادقا تريد أن تطعم لوجه الله فأدعه، وأنت صادق تبتغي ما عند الله عز، فإن استجاب فبه ونعمت، وإن لم يستجب فلك أجر. وقد يكون هذا عذره معه أن لا يستجيب، قد يكون مستعجلا أو مرتبطا أو لا يأكل في الليل أو نهاه الطبيب عن ذلك أو ظروفه لا تسمح، فلا داعي لإحراج الناس. ولنعلم أن إكرام الضيف طاعة لله ليس طاعة للناس، ولا لكي يقول الناس، يعني بعض الناس يقول ما بيقول يعني كريم بس لا يقول بخيل، لا لا تفعل لا تعمل عمل حتى يقال عنك أو حتى لا يقال عنك، حتى يقال عنك كريم جواد وحتى لا يقال عنك بخيل، لا، وإنما ابتغي بذاك وجه الله، وهذا أمر ليس بالهين، يحتاج إلى رياضة، يحتاج إلى تمرين، يحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى مجاهدة، يعني حتى كل الناس عن الفشلة حتى لا يقولون لا خافنا ما يكفي بعدين عشفكنا منهم، هذا كله لا يجوز. وإنما الإطعام لوجه الله تعالى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. والإطعام ليس بالضرورة أن يكون للفقراء، انتبهوا، يعني بعض الناس يظن أن ليس في المعروف من الخير أجر إلا ما كان الفقراء، كلا، كل معروف مشروع فيه أجر، الهدية، العطية، الهبة، الوقف، الصدقة، الزكاة، النفقة على الزوجة والأولاد، إكرام الضيف، إكرام الجار، إكرام الوالدين، كل معروف يقدمه المسلم يبتغي بوجه الله فيه أجر. نعم، بل أن الإنفاق على الزوجة والأولاد أعظم أجرا من الإنفاق على المسكين وفي سبيله، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على المسكين، ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. لماذا؟ أول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا. ثاني، لأن الإنفاق على المسكين وفي سبيل الله هذا مستحب، بينما النفق على الزوجة والأولاد هذا واجب، ومعلوم أن الواجب أعظم أجر من المستحب. وذاك بعض الناس يعني ينفق وهو كاره، يقول ذبحتونا مصاريف مصاريف مصاريف، هو لو احتسب لانشرح صدره، لو عرف أن هذا الذي ينفقه هو طاعة لله، هذا ما سيبقى له عند الله عز وجل، هذا ما سينال أجره من الله، لما تضايق. لكن كثير من الناس يتضايق، السبب أن ما يحتسب أنه الآن أنفق هذا في طاعة الله تبارك وتعالى. يعني هل معقول واحد يصلي وتضايق لأنه صلى؟ هو يبي الأجر، يقول الحمد لله أني الله وفقني الصلاة. فكذلك إذا أنفق النفق على الزوجة، على الأولاد، على الأقرباء، كذلك هذا فيه أجر، فهو لا يتضايق وإنما ينشرح صدره. يتضايق متى؟ يتضايق إذا أنفقه في غير وجه شرعي، إذا أسراف، إذا عصى الله عز وجل، إذا أنفق في ما يغضب الله تبارك وتعالى، هنا المفروض يندم. أما يندم لأنه أنفقه طاعة لله على زوجته، على أولاده، على قريب، على صلة رحم، على الوالدين، هذا ليس له وجه، وإنما هو غافل أن هذا فيه طاعة لله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا شديد على نفوسنا جميعا، أن الإنسان ما يتكلم بالخير أو يصمت فهذا صعب جدا. وذلك هذا الحديث من أصول الأخلاق، أن الإنسان لا يتكلم إلا بخير، وهذا صعب جدا جدا جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نقول؟ نتكلم كثير، معقول هذا كله علينا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار؟ وقال: هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني وما الذي يدخلهم النار أصلا إلا من نتائج حصائد الألسن، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا الحديث يدل على أن الكلام بالخير أولى من الصمت، لأن قال: فليقل خيرا أو ليصمت. يعني إذا ما وجد خيرا يتكلم فيه فيصمت، أما إذا كان يستطيع يتكلم بالخير لا يصمت. الكلام بالخير أولى من الصمت. ثم أن السكوت ليس عبادة يتعبد بها العبد، وإنما يصمت إذا ما وجد خيرا يتكلم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقف في الشمس فسأل عنه، حديث صحيح البخاري، ما باله؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، يعني كنيته أبو إسرائيل، وإسرائيل معناه بالعبرانية يعني عبد الله، إسرائيل يعني عبد الله بالعبرانية، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، بنو إسرائيل يعني أبناء يعقوب. المهم، هذا أبو إسرائيل واقف في الشمس، سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما باله؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر، شوف نذر ثلاث أمور، نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس ولا يستظل وأن لا يكلم الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليستظل، ما في عبادة يوقف الشمس، ما هي قربة إلى الله توقف الشمس. قال: مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. فأقره على المشروع وأنكر عليه المحدث المبتدع. لكن الإنسان إذا ما وجد ما يتكلم به فالصمت أولى من الكلام، أما إذا وجد خيرا يتكلم فيه فعليه أن يتكلم بخير. ثم لا يصمت أيضا عن الكلام، يعني إن صمت عن الكلام إنه ما يجد خيرا، لا يصمت عن ذكر الله، عن التسبيح، عن التهليل، وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس. والله الإنسان ما هو إلا أنفاس، يتنفس حتى يأتي آخر نفس وينقطع، ثم يلقى الله عز وجل. كل نفس ذائقة الموت. ومن الغفل أن إنسان يصمت فهو قادر أن يذكر الله عز وجل. يذكر الله لأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر أحب لي مما طلعت عليه الشمس، والشمس تطلع الدنيا كلها. يقول سبحان الله بحمد 100 مرة، هذه ترى يمكن دقيقة ونص، يغفر له ذنبه. يقرأ قل هو الله 10 مرات، من قرأ قل هو الله 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، وفي لفظ بنى الله له قصرا في الجنة. من يعجز عن أن يقرأ قل هو الله 10 مرات؟ ترى دقيقة ونص، دقيقة ونص يبني الله لك قصرا في الجنة. يعني لا إنسان إذا ما وجد ما يتكلم به من الخير يصمت عن الكلام والمشاركة في المجلس في الحديث، لا أنه يصمت عن ذكر الله أو عن قراءة القرآن. يقرأ آية الكرسي فإن أعظم آية أنزل الله، يقرأ الفاتحة حتى خارج الصلاة فإن أعظم ما أنزل الله من الكتب القرآن، وأعظم ما أنزل الله من القرآن سورة الفاتحة وهي 7 المثاني. فالمسلم يقرأ حتى الفاتحة لو قرأ خارج الصلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالناس وما فيها من التعوذ، قل يا أيها الكافرون، تعدل ربع القرآن، قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. المهم أن هذا ما وجد ما يتكلم به من الخير يصمت. يقول البخاري وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي، يعني هذا الكلام سمعت أذناي وأبصرت عيناي ليؤكد أني أنا متأكد 100% سمعت. قال حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ هنا تفسير الحديث بالحديث. قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال باب حق الجوار في قرب الأبواب، يعني هنا إذا تزاحم، إذا صار في زحمة ما عندي إحسان أقدر أحسن الاثنين، فأحسن لمن من الجارين. يقول البخاري حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ يعني إذا ما كان عندي هدية أستطيع أعطي الجارين، الأولوية لمن؟ فقال عليه الصلاة والسلام إلى أقربهما منك بابا. وهذا واضح. قال باب كل معروف صدقة، وهذا حديث عظيم. أي معروف يقدم المسلم يلتقي بوجه الله له فيه صدقة، ومعنى الصدقة يعني أجر. قال البخاري حدثنا علي بن عياش قال قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل معروف صدقة. كل معروف، فأمرك المعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة. قالوا فلك في كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمرك المعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة. كل معروف يقدمه المسلم له فيه أجر. قال البخاري وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدق. على من ألفاظ الوجوب، يعني كقول تعالى ولله على الناس حج البيت، يعني يجب. فالإنسان فيه 360 مفصل يجب عليه يوميا أن يتصدق عن هذه المفاصل طاعة لله عز وشكر لله عز. على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد؟ قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال فيعين ذا الحاجة الملهوف، يعني الإنسان مكروب عنده مصيبة كبيرة، ساعده بما تستطيع. قالوا فإن لم يفعل؟ قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل؟ قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. وهذا الإمساك عن الشر ليس بعمل يقوم به إنسان، هذا كل ما قال شيء قال ما أستطيع. قال فأقل شيء الإنسان يكف شره عن الناس، يكف لسانه وسمعه وبصره عن الناس. يقول رحمه الله تعالى باب طيب الكلام. الله أكبر. يقول وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدق. ماذا يسمى هذا من يقول البخاري قال أبو هريرة؟ البخاري ما سمع من أبي هريرة. لما يقول قال أبو هريرة وقال فلان من غير سند يسمى معلق، نسمع معلقات البخاري، معلقات البخاري هو الحديث الذي يسوقه البخاري لا يذكر أول السند. إذا قال البخاري حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان يسمى متصل. إذا قال البخاري حدثنا إذا قال قال فلان، أحيانا يقول قال رسول الله من غير حتى ذكر الصحابة، أحيانا يذكر الصحابة، أحيانا يذكر التابعي، يقول قال نافع عن ابن عمر. فما حذف أول سنده يقال عنه معلق، والبخاري له معلقات كثيرة. أين نجدها؟ في التراجم، يعني تحت العنوان من هذا المعلق. وقال أبو هريرة، لأن البخاري ما سمع من أبي هريرة ولم يقل حدثنا حدثنا حتى بلغ أبا هريرة، قال قال أبو هريرة. وقال أبو هريرة يعني معلق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. وهذا الحديث قرأناه بهذا بهذه الصيغة، ما نقول رواه البخاري إلا أن نقيده، فنقول رواه البخاري معلقا، رواه البخاري معلقا، إلا إذا كان البخاري أخرجه في مكان آخر من كتابه، مثل هذا الحديث في موضع آخر البخاري ساق الحديث بسنده عن شيخه عن شيخ شيخه عن كذا إلى أبي هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول لو وجدناه الحديث هذا في البخاري، هو موجود في البخاري الحديث، نقول أخرجه البخاري. أما لو وجد حديثا معلقا حذف البخاري أول السند، فما نقول أخرجه البخاري إلا أن نقيده، فنقول أخرجه البخاري معلقا، ما نقول أخرجه البخاري هكذا، وإنما نقول معلقا لبيان أنه لم يسقه بسنده وإنما علقه تعليقا. وذكرت لكم بأن معنى معلقا أي ما حذف أول سنده. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار، وكان يذكر عليه الصلاة والسلام تخويفي كما قال جل وعلا أفرأيتم النار التي تورون أي تشعلون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. يعني الله عز وجل جعل النار وذكرها وجعل جنسها موجود في الدنيا حتى يذكر بها الناس. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله بشرا ونذيرا، كما كان يبشر بالجنة والأجر والثواب والرضوان كان أيضا ينذر من النار وينذر من سخط الله ومن العذاب. المهم هنا ذكر النار عليه الصلاة والسلام فتعوذ منها، وهذا مشروع، يعني كل يوم يشرع المسلم حتى في كل صلاة أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ وكان يعلمنا أن نتعوذ. يقول فتعوذ منها وأشاح بوجهه، يعني أعرض ونحى وجهه لما ذكر النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى النار بعينه عليه الصلاة والسلام. يقول ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة أما مرتين فلا أشك، يعني مرتين أو ثلاث مرات يذكر النار ويتنحى يعني بوجهه عليه الصلاة والسلام وأشاح بوجهه. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. نعم، اتقوا النار يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية بامتثال ما أمر الله عز وجل واجتناب ما نهى الله عنه. وقد أمر الله أن نتقي النار، لأن النار هي عذاب الله عز وجل. الله يقول للنار كما حديث قدسي أنت عذابي وعذب بك من أشاء. وهذه النار لكل إنسان، كل إنسان إلا وسيرد النار، وبعض العلماء قال إلا وسيدخل النار، واستدلوا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها أي النار، كان على ربك حتما مقضية، يعني هذا أمر حتمه الله وانتهى وقضاه لا رجعة فيه. حتى قالوا إن هذه أخوف آية في القرآن، أخوف آية في القرآن آية سورة مريم وإن منكم إلا واردها أي وارد النار، كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. يقول كان بعض الصالحين ذكر الآية يبكي بكاء طويلا، فيقال له بما ما الذي يبكيك؟ قال قد علمت أنني وارد النار، الله قال وإن منكم إلا واردها، ولا أعلم هل سأبقى فيها أو أخرج منها. قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا، ينجي الله المتقين، ونذروا أي نترك الظالمين فيها جثية أي جاثين على ركبهم والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا من النار، يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو يتصدق الإنسان بنصف تمرة بأي شيء يسير، فإن لم يجد ممكن إنسان أحيانا حتى نصف تمرة ما يجد، فماذا يفعل؟ قال فبكلمة طيبة، يقول الله يعطيك، الله يكرمك، الله يوسع علينا عليك، سامح لو كان عندي أعطيتك، يعني يواسي بكلمة طيبة. وعلى هذا لا يجوز إنسان إن لم يتصدق يعني يتكلم بكلام سيء على الفقير حتى لو كان كاذبا، يعني بعض الناس يقول لا تعطيهم هؤلاء كذابين نصابين وتكلم عنهم، ما يجوز، لأن الله يقول أما السائلة فلا تنهر، إما أن تعطيه وإما أن تعتذر له وتدعو له بكلمة طيبة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يقول باب الرف الأمر كله، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم المساعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرهط يعني العدد من الناس من 3 إلى 9 تقريبا، فقالوا السام عليكم، السام الموت، وهؤلاء كانوا يسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعهم، فبدأ يقول السلام عليكم، قالوا السام عليكم، قالت عائشة وكانت قد سمعت ففهمتها فقلت وعليكم السام واللعنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. شوف الرفق أمر فينا صلى الله عليه وسلم مع هذا مع هؤلاء اليهود المعتدين، يعني فكيف بالمسلمين؟ وهنا هذا أيضا حديث فيه فضل عائشة رضي الله عنها، لماذا؟ لأن هذا فيه أخطأت هذا الخطأ والرسول صلى الله عليه وسلم عاتبها، ومع ذلك هي روت الحديث، يعني ما قالت خلينا نطوي الحديث كأنما صار شيء، لا، من أمانتها رضي الله عنها وأرضاها، لأن الله قل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فكنا ينشرنا دين الله عز وجل، فتقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فقلت يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم، يعني اكتفى عليه الصلاة والسلام وقال وعليكم. قال البخاري وحدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس مالك أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه، أي الصحابة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، يعني لا تؤذوه، لأن إذا آذيتموه وقطعتوا بوله تحصل أكثر من مفسدة، 1 ممكن ينفر من الإسلام، 2 ممكن يقوم فينتشر البول أكثر في بقعة أكبر في المسجد، 3 قال ممكن ينحصر البول في جوفه فيمرض فتصيبه يعني مفسدة أكبر. وفي هذا الحديث استدلوا بقاعدة أصولية أن المنكر لا يغير بمنكر أكبر منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمن رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه، واستدل بفقهيا أن البول إذا كان نجاس الأرض فإنه يطهر بإيش؟ بصب الماء عليه، والله تعالى أعلم. يعني أمس قرأنا 20 باب واليوم 15 باب، الكتاب طويل كتاب الأدب، هذا ما تيسر، إذا حبيتم أرجع بعد الصلاة لمدة نص ساعة ما عندي مانع، وإذا اكتفيتم فأسأل الله عز وجل أن يكون يعني بما سمعنا وقرأنا نافعا لي ولكم، وأنا أشكركم جزاكم الله خير إنكم يعني ساعدتوني على طاعة الله، قرأنا الأحاديث وصلينا على النبي عليه الصلاة والسلام، فجزاكم الله عني خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.